التصق ذكر جميل بن معمر بعبد العزيز بن مروان. عبد العزيز بن مروان بن الحكم أخو الخليفة الأموي الشهير عبد الملك بن مروان، وكان قد أعطاه عبد الملك ولاية العهد أيام حياته، وجعله حاكما أميرا على مصر، وله سلطان على المغرب. فسكن الفسطاط في أرض مصر، ثم لما دخل الطاعون الفسطاط أسس ما يعرف اليوم بمدينة حلوان، وسكنها وأجرى فيها القناطر، وكان رجلا كريما سمحا خيرا، فلم يبالي بما أنفقه حتى أجرى القناطر في حلوان. وحلوان مدينة مصرية شهيرة ذكرها شوقي في شعره. شوقي يقول: لكن مصر وإن أغضت على مقة نهر من الخلد والكافور يسقينا، كأم موسى على اسم الله تحمله، وباسمه أخذت في اليم تلقينا. استودع إلى أن قال: كنز بحلوان عند الله نطلبه، خير الودائع من خير المؤدين. يتكلم أن أمه أي شوقي قبرت في مدينة حلوان. هذه المدينة أسسها عبد العزيز بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص أخو الخليفة الأموي الشهير عبد الملك بن مروان. في آخر أيام حياة عبد العزيز رغب عبد الملك بن مروان أن ينقل ولاية العهد من أخيه عبد العزيز إلى ابنه الوليد، وما زال معه وزيره ومستشاره روح بن زنباع يثنيه عن هذا الأمر حتى لا ينقل العهد، ما زال به. وعبد الملك يتصبر يستحي من روح، لأن روحا كان معظما عند عبد الملك، حتى كتب الله أن عبد العزيز مات. عبد العزيز بن مروان مات في حلوان، فلما مات وقبر بها ووصل النعي إلى عبد الملك في دمشق، أقر عبد الملك لروح بن زنباع بما أشار به إليه، وأعطى ولاية العهد لابنه الوليد. كرم عبد العزيز بن مروان جعل الشعراء يفدون إليه، ومن ذلك كثير عزة. وقد مر معنا أن كثير لما ضعف شعره في آخر عمره قال: ماتت عزة فما أطرب، وذهب الشباب فما أعجب، ثم قال: ومات عبد العزيز بن مروان فما أرغب. أي أن الذي يعطي ويمنح الهدايا والجوائز على الشعر مات. كذلك كان جميل بن معمر متعلقا بعبد العزيز بن مروان، وعندما قدم عليه في مدينة الفسطاط في أرض مصر منحه عبد العزيز بن مروان منزلا، لكنه لم يلبث حينا من الدهر إلا قليلا، ثم مات جميل بن معمر في حياة عبد العزيز بن مروان ودفن في أرض مصر.